عدل رؤساء حيات محافظات أوساكا وهيروشيما وفوكوكا التعبية للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان بأحاديث يوم 23 من هذا الشهر تأييدا لنداء المؤتمر المشترك من حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأحزابية ومنظماتها حول فتح طريق الواسع للتوحيد المستقل حتما بتمام تفجير القوة الجبارة للأمة الكورية وإرادتها العالية في التوحيد.